نحن مع سورة المائدة المباركة الميمونة، مع هاتين الآيتين وتلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هاتان الآيتان سبقتهما آيتان تعرضنا لهما في الدرس فيما مضى. الأولى قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، والمراد من هؤلاء اليهود، هم الذين نقضوا ميثاقهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ولعنة الله عليهم طردهم من الخير وبعدهم من ساحته في الدارين، وجعلنا قلوبهم قاسية لا ترق ولا تلين ولا تعطف ولا ترحم بسبب ذنوبهم الذي قسى قلوبهم، وهو نقضهم الميثاق من أجل مصالحهم الدنيوية، من أجل منافعهم المادية، حرفوا كلام الله، بدلوا وغيروا ونقضوا ما عاهدهم الله عليه وعاهدهم عليه رسله. وجعلنا قلوبهم قاسية، يدلك على قساوتها أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يأتي إلى التوراة ويستبدل كلمة بكلمة ويقرأ على الناس ويقول هذا كلام الله، ليبيح ما حرم الله أو ليحل ما حرم الله، أو ليجيز ما منع الله أو يمنع ما أجاز الله بحسب هواه ومصلحته ودنياه. ونسوا حظا مما ذكروا به. أي نعم، من أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخرة، من عبد شهوته وهواه ودنياه، ينسى الكثير من كلام ربه ومواعظه وزواجره ووعده ووعيده. القلب قلب ينشغل بشيء يعجز على أن يتحمل شيئا آخر. وقال تعالى عنهم: لا تزال تطلع على خائنة منهم، يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له: ولا تزال تطلع يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على خائن من خياناتهم، أو على طائفة خائنة من طوائفهم، إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأخيه وبعض الصالحين، وإلا خياناتهم متوفرة متكاثرة، والذين يعايشونهم يقفون عليها في كل يوم. إذن وأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصفح عنهم والعفو، فاعفو عنهم وأصفح، إن الله يحب المحسنين. وحسبكم أنهم تآمروا على قتله 3 مرات. إذن وعفى وصفح، بنو قينقاع أجلاهم فقط، ما قتل منهم أحد. بنو النضير كذلك أجلاهم وترك لهم أموالهم عفوا وصفحا. بنو قريظة استوجبوا القتل لأنهم اشتركوا مع الأحزاب، وحكم الله عليهم بالقتل، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حكم سعد بن معاذ فحكم عليهم بحكم الله في سماء فوق سماواته. وقوله إن الله يحب المحسنين، هذه الجملة نافعة للبشر إلى يوم الدين. العفو والصفح هذان من خيرة أخلاق المؤمنين وأفضل صفاتهم. فمن قدر على أن يعفو عن ظالم أو يصفع عن مجرم فليفعل، وذلك هو الإحسان، والله عز وجل يحب أهله. ومن كان يرغب في حب الله فليعفو وليصفح، يظفر بحب الله عز وجل. إن الله يحب المحسنين. وقد علمنا أن الإحسان يرحمكم الله هو إتقان العبادة وتجويدها حتى تثمر الثمر المطلوبة منها. الإحسان إذا أطلق إتقان عبادة الله وتحسينها من أجل أن تثمر زكاة النفس وتطهيرها. يدل لذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان بينه بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وعجزت عن ذلك فلتعلم أنه يراك. ومن عبد الله وكأنه ينظر إلى الله هيهات هيهات أن يزيد فيها وينقص منها أو يبدل أو يغير. ومن عبد الله وهو يعلم يقينا أن الله ينظر إليه وهو يعبده كذلك هيهات هيهات أن يزيد فيها وينقص أو يبدل أو يغير، ومن ثم تنتج له الطاقة النورانية. والإحسان إلى الناس بعدم أذيتهم وبإنالتهم الخير وإنزال الرحمة بهم، وهذا أمر عام. المهم أن نعلم أن الله يحب المحسنين، فلنحسن حتى يحبنا الله عز وجل. كان ذلك مع اليهود، ومع النصارى فقال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى قالوا إنا نصارى، نسبة إلى النصرانية ملة كاليهودية. هل هي مشتقة من الناصرة لأن عيسى كان في قرية الناصرة، أو من قول الحواري نحن أنصار الله؟ الكل واسع. النصارى هم عباد المسيح، هم المسيحيون هم الصليبيون. قالوا إنا نصارى، قال تعالى أخذنا ميثاقهم كما أخذناه على اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به. الذي أخذنا عليهم العهد والميثاق أن يقوموا به ويعملوا به ويؤدوا من العقيدة إلى العبادة إلى طاعة الله، حظا كبيرا نسوه وأعرضوا عنه، نسوا حظا مما ذكروا به. إذن ذاك النسيان ورثهم العداوة والبغضاء، اختلفوا فتباغضوا وتدابروا كما أخبر تعالى عنه فقال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. النصارى يا معشر المؤمنين والمؤمنات رجال آمنوا بعيسى عليه السلام وهم من بني إسرائيل من اليهود، لما كفر اليهود برسالة عيسى ونبوته وادعوا أنه ساحر وأنه ابن زنا وألبوا عليه الأمة بكاملها، إذن فتح الله على بعض الناس فآمنوا بعيسى مجموعة وسموا بالحواريين وبأنصار الله. إذن وكما علمتم حاكموا على عيسى بالإعدام وأعدموا من شبهه الله لهم، ثم نازح بعيدا عن بيت المقدس إلى الشمال وتكون الجماعة تعبد الله وتوحده أتباع عيسى، ووفي عيسى وبقية الجماعة تعبد الله قرابة 70 سنة فقط بعبادة شرعية كما هي في الإنجيل والتوراة. ثم احتال اليهود عليهم لما شاهدوا رئيس الحكومة الرومانية أسلم ودخل في المسيحية وأصبحت الدولة تحمل راية التوحيد والإسلام، فبولس هذا عليه لعين الله تنصر وهو من كبار اليهود وانضم إلى قسطنطين وأخذ يفسد عليهم في المسيحية فحولها إلى خرافات وضلالات، وهو الذي أفسد عليهم وأصبحت العداوة والبغضاء بينهم لأنهم اختلفوا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، كما قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الإنجيل زادوا فيه ونقصوا منه وتحول إلى 35 كتاب، 35 إنجيل، كل ذلك زيادات هوامش وشروح وأضيفت إلى الإنجيل، وما هناك من يحفظه على ظهر قلب. وأخيرا لما انفضحوا أمام العالم الإسلامي تجمعوا ووحدوا الإنجيل وجعلوا 5 أناجيل، فالعاجز كالقوي كالعليم كالجاهل يعرف كيف كتاب الله يصبح 5 كتب. لا شك أن 4 كلها كذب وخرافات وضلالات، والشاهد عندنا في مكر اليهود بهم وفي أنهم أي النصارى نقضوا عهد الله عز وجل، أمروا أن يؤمنوا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يلتفوا حوله ويرفعوا راية الإسلام، فآثروا الدنيا على الآخرة والباطل على الحق لشهواتهم وأهوائهم، ونسوا حظا كبيرا وكثيرا مما ذكر به في التوراة والإنجيل وعلى لسان عيسى عليه السلام، كذا يقول تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أيضا أخذنا ميثاقهم كما أخذناه عن اليهود فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وإذا نبأهم وأخبرهم بجرائمهم معنى ذلك أنه جزاهم عليها، أو ينبئهم لا لشيء فقط، ينبئهم بجرائمهم وكفرهم وفسادهم ليجزيهم به ويواخذهم عليه بما كانوا يصنعون. بعد هذا ناداهم الحق تبارك وتعالى هذا النداء الذي بين أيدينا، اسمع هذا النداء، نداء الله لهم. قال تعالى يا أهل الكتاب، من هم؟ اليهود والنصارى. لأن اليهود أهل الكتاب هو التوراة، والنصارى أهل الكتاب هو الإنجيل. الأصل التوراة والأصل الإنجيل، لكن التوراة زيد فيها ونقص منها، لأن الله ما تولى حفظها كما تولى حفظ القرآن. الإنجيل عرفتم أصبح 35 إنجيل أو 4 أناجيل آخر شيء، لكن في الحقيقة هم أهل كتاب وإلا لا؟ أهل كتاب، النداء حق، يا أهل كتاب، وفيه معنى الذم، يذمهم يلومهم يعتب عليهم. أهل كتاب ويضلون، أهل كتاب ويكفرون، أهل كتاب ويفسقون، أهل كتاب ويعمون، وهم أهل النور. ما يناديهم تشريفا لهم، وإنما ليذمهم ويذكرهم بهبوطهم وسقوطهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. من هو هذا الرسول الإلهي؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإضافة إضافة عجيبة، إضافة تشريف، إضافة تعظيم. هذا رسول الله، ما قال قد جاءكم رسول أو أرسلنا إليكم رسولا، قد جاءكم رسولنا المبجل المعظم المرجب، وأنتم تؤمنون بنا وتخافوننا وتطمعون فينا، ويأتيكم رسولنا وتحاربوه وتكذبوه وتكفروا به، أين يذهب بعقولكم؟ يا أهل الكتاب قد جاءكم، قد للتحقيق، وبالفعل جاء ولا لا؟ هاهدى قبر وهذا مسجده وهذه أمته، ودعاهم 23 سنة وهو يدعوهم. قد جاءكم رسولنا، الإضافة كما علمتم للتشريف والتعظيم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم مهمته، رسالته التي جاء بها، أنه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هو جاءهم ليدعوهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل ويسلموا ويدخلوا الجنة، لدعوة عامة. لكن هنا لما تمردوا طغوا ونقضوا العهود، قال لهم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وهذا وحده كافي في أن يكون محمد رسول الله، ويستحيل أن يكون غير رسول الله، لأنه أمي عربي عاش 40 سنة لم يعرف أليف ولا باء، ثم يبين خبايا أهل الكتاب وما يسطرونه وما يخفونه. كيف يتم هذا لمن لم يكن وحيا يوحى إليه ورسولا يرسله الله إلى الأرض؟ يبين لهم كثيرا من الشرائع والأحكام والآداب والعبادات التي تخفون أنتم، ومن أبرزها أو أمثالها الرجم في المدينة لما زنى اليهود واليهودية، أمرهم الرسول أن يرجموهما، قالوا لفي كتابنا لا رجم أبدا، فقط نركبه على حمار ونطوه به في الأحياء ونسود بالفحم وإلا بكذا، هذا هو، ما عندنا رجم. هاتوا التوراة في المسجد اقرأ. قرأ لما انتهى إليه وضع يده عليه، قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، وإذا في الزانية والزاني. أقول هذه علامات النبوة الصادقة. فمحمد رسول الله، يستحيل أن يكون غير رسول الله، لا يعرف عن اليهودية ولا عن النصرانية ولا عن الإنجيل ولا التوراة شيئا أبدا، كأبيه وأمه وقومه. فإذا به يبين لهم كثيرا مما يخفونه ويجحدونه على البشر، إيثارا للدنيا والشهوة والمنصب والتكالب على أوساخ الدنيا، جحدوا على إخوانهم وبني عمهم، صرفوهم عن الدخول في الإسلام بهذه الدعاوى. لولا مكر اليهود أي علماء اليهود وعلماء النصارى كانوا يدخلون في دين الله في يوم واحد، لكن الرؤساء والزعماء والمسؤولون هم الذين منعوهم وصرفوهم بما يكذبون عليهم ويبين لهم غير الحق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي التوراة والإنجيل الاسم الجنس، ويعفو ويترك كثيرا، ما هناك حاجة إلى ذكره وبيانه، وإنما ذكر أشياء فضحهم بها وأقام الحج عليهم بأن في بطون كتبهم وقد بينها لهم، وأخرى تركها لأنها لا فائدة من ذكرها. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثانيا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور عظيم لا ترون شيئا في الحياة إلا به. النور لولاه ما رأينا شيئا. أهل العين تبصر في الظلام، أين العين؟ ما تبصر شيئا، لا بد من نور الشمس أو نور القمر أو الكوكب أو نور المصباح. هذا النور بدون الإيمان به واتباعه وتعظيمه وإجلاله وحبه وإكباره، والله ما ترون ما يسعدكم ولا ينجيكم. عميان، بصائركم لا ترى شيئا إلا على هذا النور. ونعم، هل ظهرت هداية في اليهود أو النصارى بعد محمد إلى الآن؟ ظهر فيهم طهر، صفاء، مودة، حب، عز، كرامة، اهتدوا إلى ماذا؟ ما وقع شيء، لأنهم يمشون في الظلام، العهر والفجور والجرائم أندية اللواط، التلصص، الإجرام، قتل البشرية، تمزيق لحومها، قل ما شئت. أين النور الذي يهتدون عليه؟ كفروا به ورفضوه وأعرضوا عنه، كيف يهتدون؟ قد جاءكم من الله نور، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، يا أمة الله، والله إن الذي لا يؤمن بمحمد رسولا ويحبه ويعظم ويمشي وراءه، والله ما رأى شيئا، إنه يعيش في الظلام ولن يهتدي إلى سعادة ولا إلى كمال. إما أن تؤمن به وتحبه وتعظمه وتسمع له وتمشي وراءه تهتدي، إذ هو نورك بين يديه، تعرض عنه وتكفر به أو لا تبالي به، والله ما تخرج من الظلام، سواء كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مسلما. إلا أن المسلم بحق لا يمكن أن يبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله هذا المصدر الذي جاء منه من هو؟ الله هو الذي أرسله ونبأه وأعد إعداد خاص، وهو في أرحام أمهات وأصلاب آبائه، قد جاء من الله نون وكتاب مبين. الكتاب المبين البين الواضح القرآن، إي والله إنه القرآن مبين وإلا لا. ها نحن وأكثرنا من العوام نسمع هذا كلام، هل يحصل اضطراب في النفس؟ غموض؟ ما شاء الله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي إنسان ما يفهم هذا الكلام؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حقا القرآن مبين، بين العقيدة، بين العبادة، بين الأحكام الشرعية السياسية المالية الاقتصادية الاجتماعية الآداب الأخلاق، بين ملكوت السماء وما فيه من كمالات، بين الأرض حتى الذرة، وكل شيء مبين في هذا الكتاب مبين ولا لا؟ غاية الإبانة. وأما النور فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في سورة النساء إن كنتم تذكرون: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، والنور المبين هو القرآن، وهنا النور المبين محمد والقرآن هو البرهان. لا إله إلا الله، محمد برهان على أنه رسول الله. ما دليل البرهنة؟ استقامته، عاش 63 سنة ما كذب كذبة، ما آذى أحدا، ما زاغ في أي ميدان، ما أخطأ خطيئة، قل ما شئت أكبر من ذلك، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يحدثك عن الملكوت الأعلى بكل ما فيه، يحدثوك عن تاريخ البشرية من آدم إلى يومه. كيف يتم هذا لولا أنه رسول الله؟ أي برهان أعظم من هذا؟ رسول الله. فالكتاب نور والنبي نور، والكتاب برهان والرسول برهان. قد جاءكم من الله نور عظيم وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه، هذا النور يهدي به الله من الناس، من كان عربيا هاشميا أعجم، من قال من اتبع رضوانه، الذي يطلب رضا الله ويرغب فيه ويحيى لأجله ويعطي ويمنع من أجله، يحرث ويحصد من أجله، الذي يطلب رضوان الله يهديه الله به، إذ هو يحمل الهداية. والذي ما يدري رضا الله ولا يطلبه ما يقرأ القرآن ولا يتبع الرسول، كيف يهتدي؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديه إلى أين؟ إلى سبل السلام، إلى طرق النجاة والسلامة. والله العظيم، من اتبع رضوان الله أي اتبع رسول الله وكتاب الله وطلب رضا الله عز وجل، فالله تعهد له بأن يهديه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. هذه دعوة للبشر عامة، الكتاب وغير الكتاب، هذا وعد الله عز وجل. اسمعوا ما يقول: يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لما تصلون أنتم؟ أنه يريدون أن يرضى الله عنا، كذا ولا لا؟ لما لا تكذبون؟ نريد أن يرضى الله عنه لأنه يكره الكذب. لما لا تزنون؟ لما لا تفجرون؟ لأن الله يكره ذلك ونحن نريد إغوانه. إذن كل العبادات التي نقوم بها هي طلب لرضا الله عنا، لأن من رضي الله عنه أسعده، ومن سخط عليه أشقاه عن الله. العلة هي الرضا. أرضى الله ماذا ينتج؟ ينتج الجنة والجوار الكريم في دار السلام. يهدي به أي بقرآن والرسول من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أي ظلمات؟ الجهل كله ظلمة، أما الكفر، أما الشرك، أما الفسق، أما الظلم، أما الإجرام، أما كل ذي ظلمات بعضها فوق بعض. ما هي الواسطة التي نخرج بها من هذه الظلمات؟ القرآن والسنة، الكتاب والسنة. والله العظيم إذا لم نرجع في قرآنا ومداشرنا وجبالنا وسهولنا إلى القرآن والسنة النبوية نتعلم ونعلم ونعمل، والله لن نفوز ولن نظفر بسبل السلام. إذا عطلنا الآية أو الآلة التي بها نصل إلى هذا، وهذا واضح في أمة الإسلام في قرون عديدة أعرضت عن الكتاب والسنة فظلت وهبطت، وسادها الغرب والشرق وتاهت في متاهات الضلال. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عرفتم الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم عليهم، ألا وهو طاعة الله ورسوله. من أراد الفوز، من أراد النجاة، فليطع الله ورسول الله عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وأخلاقا. هذا الذي هو على الصراط المستقيم، ولا ينتهي به إلا إلى دار السلام، إلى الجنة.